بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. والكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الوجيز في تفسير القرآن العظيم للإمام الواحدي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب من أول سورة آل عمران، ووقف بنا الكلام عند الآية 16 بعد 100، وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. طيب، اقرأ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والمسلمين. قال المؤلف أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله رحمة واسعة في قوله تعالى: إن الذين كفروا، الآية سبقت في أول هذه السورة. إيه نعم، هو يعني كان يريد الآية التي في أول السورة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. يقول مرت شبيه هذه الآية فلا حاجة إلى تفسيرها. طيب، وآية واضحة. طيب، قال بعدها مثله، نعم، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، يعني نفقة سفلة اليهود على علمائهم، كمثل ريح فيها صر برد شديد أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية، أعلم الله تعالى أن ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الريح على هذا الزرع، وما ظلمهم الله لأن كل ما فعله بخلقه هو عدل به، ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر والعصيان. ثم نهى المؤمنين عن مباطنتهم فقال: طيب، يعني الآن الآية في الكفار: إن الذين كفروا لن تغني عنهم، أي لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تنفعهم ولن تنجيهم من عذاب الله شيئا. ثم قال، حكم عليهم، قال: وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة كمثل ريح. المؤلف يعني رمطها باليهود، قال: نفقة سفلة اليهود على علمائهم، يعني ما يدفعه يعني عامة اليهود لعلمائهم وأحبارهم من الرشاوي ونحوها ليكتسبوا أمورا يعني ويتقربوا بها. يعني أولا الآية عامة، الآية عامة في الكفار، وإدخال المؤلف اليهود، لأن اليهود يعني في حكم الكفار، اليهود في حكم الكفار، وقد يراعي أيضا الآيات السابقة قبلها لأنها كانت تتحدث عن أهل الكتاب، فناسب أن يذكر، لأن يعني قبلها في آية ليسوا سواء يعني أهل الكتاب، ثم تكلم عنهم، ثم قارن بين المؤمنين من أهل الكتاب الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون ويسارعون في الخيرات، هؤلاء من صالح أهل الكتاب، فذكر بعدهم من هم من كفار أهل الكتاب. هذا يكون وجه ربط الآيات ومراعاة يعني الحديث عن هذه الآيات. فيقول: إن الله مثل نفقتهم وما يدفعون في الدنيا بهذا الزرع الذي أصابه الريح الشديدة القوية التي فيها صر، أي فيها برد شديد، يعني مزق هذا الزرع وأكلف هذا الزرع وأفسد هذا الزرع. فهؤلاء الذين ينفقون أموالهم لهذا الغرض كأن مثل هذه الريح التي أفسدت هذا الزرع. وهذا من أمثلة القرآن الكريم، أو من أمثال القرآن الكريم التي يذكرها الله بكثرة، وتلك الأمثال نضربها للناس، يضرب الله هذه الأمثال ليتفكر الناس ويتعظوا. وغالبا في ذكر الأمثال هي تقريب الأشياء المحسوسة بصور، لتقريب الأشياء المعنوية بصور محسوسة حتى تكون أقرب للذهن وأثبت. ولذلك قال يعني: مثل الذي عنده حرث، فحرث قوم قد ظلموا أنفسهم فأصابت الريح هذا وأفسدت هذا الزرع ولم يبقى منه شيء، فكذلك هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم لأجل هذا الأمر أنها لا تنفعهم في الآخرة ولا يبقى لها أي أثر. هذا الذي يظهر من معنى هذه الآيات، والله أعلم. طيب نقرأ ما بعدها. أحسن الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة أي دخلا وخواص من دونكم من غير أهل بلدكم لا يألونكم خبالا أي لا يدعون جهدا في مضرتكم وفسادكم، ودوا ما عنتم تمنوا ضلالكم عن دينكم، قد بدت البغضاء أي ظهرت العداوة من أفواههم بالشتيمة والوقيعة في المسلمين، وما تخفي صدورهم من العداوة والخيانة أكبر، قد بينا لكم الآيات أي علامات اليهود في عداوتهم إن كنتم تعقلون موقع نفع البيان. ها أنتم، ها تنبيه دخل على أنتم بمعنى الذين، كأنه قيل الذين تحبونهم ولا يحبونكم أي تريدون لهم الإسلام وهم يريدونكم على الكفر، وتؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب وهو اسم جنس، وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغيب، عبوا عليكم الأنامل أي أطراف الأصابع من الغيب، التقدير عبوا الأنامل من الغيظ عليكم، وذلك لما يرون من إتلاف المؤمنين واستماع كلمتهم، قل موتوا بغيظكم، أمر الله تعالى نبيه أن يدعو عليهم بدوام غيظهم إلى أن يموتوا، إن الله عليم بذات الصدور بما فيها من خير وشر، إن تمسسكم حسنة نصر وغنيمة تسكم تحزنهم، وإن تصبكم سيئة ضد ذلك وهو كسر وهزيمة يفرحوا بها، وإن تصبروا على ما تسمعون من أذاهم وتتقوا مقاربتهم ومخالطتهم لا يضركم كيدهم عداوتهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط عالم به فلن تعدموا جزاءه. طيب يعني طيب لحظة الآن، كأن يعني الواحد يراعي يعني حال الآيات وارتباطها بما قبلها، هو بلا شك أن هذه الآية في اليهود، هذه الآية في اليهود، هذه الآية في في في في المنافقين، هذه الآية بداية هذه الآيات في المنافقين، وكأنها تمهيد للشروع في غزوة أحد، وأن سبب انهزام المسلمين في غزوة أحد أو من الأسباب هو وجود المنافقين، وأيضا انخزال المنافقين ورجوعهم، لأنه رجع من المنافقين ثلث الجيش، والتحذير من أهل النفاق في الحروب. وإن كان السبب الرئيس في انهزام المسلمين في غزوة أحد هو المعصية، هو أن أهل الرماة لما وقع منهم كما قال الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا قال من بعد ما عصيتم، فالسبب المعصية واضحة، لكن من الأسباب المنافقون هم سبب الشر وسبب كل هزيمة. والآيات يعني لو نتأمل أيها الإخوة، لو نتأمل يعني آيات الحرب في القرآن الكريم وآيات الجهاد في القرآن الكريم والغزوات، ننظر في غزوة بدر، وفي يعني بدر قد لا يوجد، لكن غزوة أحد والأحزاب وغيرها من الغزوات تجد أن المنافقين لهم دور كبير في هذه الغزوات، سواء كان دور المنافقين قبل الغزوة كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في غزوة أحد قبل الغزوة، انخزل هو ومن معه ورجعوا، وأحيانا يحدثون بلبلة وإفساد كما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا، لا يألونكم خبالا أي إفسادا في وسط المعركة أو في أثناء يعني في أثناء القتال، وأحيانا يثيرون أيضا بلبلة وإفساد بين المسلمين بعد الحرب لو أطاعونا ما قتلوا، فيعني هم إفسادهم ويعني وتأثيرهم تأثير النفاق سواء قبل الحرب أو في أثناء الحرب أو بعد الحرب، كل هذا يعني يفعله هؤلاء المنافقون. المؤلف والشارح هنا واحد يقول إن المراد بالمنافقين هنا هم اليهود، فنقول يعني لا مانع من أن نعمم الآية فنقول يدخل فيها منافقو اليهود والمنافقون على وجه العموم، وليست العبرة بسبب النزول أو العبرة بسبب النزول، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فلا ننظر إلى السبب وإنما نعم. هنا يقول مثلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة، البطانة يعني الخواص والجلساء الذين يجلسون مع يعني الرؤساء والكبار، قال من دونكم أي من غير جنسكم من غير ملتكم، كيف تتخذ بطانة وهو عدو لك؟ قال لا يألونكم أي لا يقصرون، يألو يعني لا يقصر في الخبال أي في الإفساد وفي الإضرار بكم. يقول ودوا ما عنتم يعني يتمنوا ضلالكم ومشقتكم، وهنا ما عنتم أي ما شق عليكم، إلى آخر الآيات التي فيها التي هي ظاهرة في أنها في المنافقين. في المنافقين قال قد بينا لكم الآيات، قال أي علامات اليهود في عداوتهم، نقول هم منافقو اليهود، وأيضا يدخل فيها عامة المنافقين، عامة المنافقين، وكأن هذه الآية تمهيد لبيان خطورة النفاق في الجهاد في سبيل الله، وستجد بعد ذلك أثر المنافقين فيما جرى في غزوة أحد. يقول هنا في بعض الصفات، هذه الصفات المنافقين واضحة جدا، واضحة يعني أول شيء لا يألونكم خبالا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يحبونهم ولا يحبونكم، وذكر الله يعني كثير من صفاتهم، إذا خلوا عضوا عليكم الأنامل يعني من شدة الحقد والغيظ عليكم، يعني قل موتوا بغيظكم، هذا دعاء عليهم إلى آخره. وأيضا من صفاتهم أنكم إذا جاءكم النصر والغنيمة يعني يسوءهم هذا ويحزنهم، وإذا جاء العكس فرحوا بذلك. طيب هذا كله تمهيد للدخول في غزوة أحد. والعجيب أن بداية غزوة أحد من قول تعالى وإذ غدوت من أهلك، الآية كم؟ الآية 121. إيه نعم، سعيد بن جبير، يعني إيه سعيد بن جبير أظنه، سأل أحد الصحابة، سأل عبد الرحمن بن عوف فقال له أين يعني أين الحديث أو أين الحديث يعني الكلام عن عن عن عن يعني عن عن الجهاد أو عن حربكم في غزوة أحد أو ما وقع معكم في غزوة أحد؟ قال اقرأ الآية بعد 120 من سورة آل عمران، أي لما سأل قال قصتكم في أحد، أين قصتكم في أحد؟ قال اقرأ الآية اقرأ بعد 120 من سورة آل عمران. هذا يدل على عنايتهم بفهم الآيات وإدراكها ومعرفة أرقام الآيات، وإن لم تكن هناك لم يكن هناك ترقيم لهم، يعني ترقيم الآيات ما حدث إلا بعد الصحابة بزمن، اللي هو يوضع 1 2 3 هذه غير موجودة إلا ما حدثت بعد ذلك، لكن يعني لاحظ أنهم كانوا يعرفون بالأرقام. طيب الآن ستشرع الآيات في الحديث عن غزوة أحد. نعم اقرأ. أحسن الله عليكم. وإذ غدوت يعني يوم أحد من أهلك من منزل عائشة رضي الله عنها تهيئ للمؤمنين مقاعد مراكز ومثابت للقتال، والله سميع لقولكم عليم بما في قلوبكم، إذ هم الطائفتان منكم بنو سلمة وبنو حارثة أن تجبنا وذلك أن هؤلاء هموا بالانصراف عن الحرب فعصرهم الله، والله وليهما ناصرهما وموال لهما، وعلى الله فليتوكل فليعتمد في الكفاية المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة بقلة العدد وقلة السلاح فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي فاتقون فإنه شكر نعمتي إذ تقول للمؤمنين يوم بدر ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بلى تصديق لوعد الله إن تصبروا على لقاء العدو وتتقوا معصية الله ومخالفة النبي عليه السلام ويأتوكم من فورهم قيل من وجههم وقيل من غيظهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين معلمين وكانت الملائكة قد سومت يوم بدر بالصوف الأبيض في نواصي الخير وأذنابها ثم صبر المؤمنون يوم بدر فأمدوا بخمسة آلاف من الملائكة وما جعله الله أي ذلك الإمداد إلا بشرى أي بشارة لكم ولتطمئن قلوبكم به فلا تجزع من كثرة العدو وما النصر إلا من عند الله لأن من لم ينصره الله هو مخذول وإن كثر فصار ليقطع طرفا أي نصركم ليقطع طرفا أي نصركم ببدر ليقطع طرفا أي ليهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر أو يكبتهم أي يخزيهم ويذلهم يعني الذين انهزموا قوله ليس لك من طيب طيب طيب, طيب. لأن هذه ليس لك من الأمر تتعلق بأحد والحديث الذي قبلها ببدر. طيب الآيات الآن شرعت في الحديث وفي قصة أحد. أقول وإذ غدوت هل النبي صلى الله عليه وسلم غدا الصباح وذهب ومتى خرج؟ بعض العلماء يقول أنه خرج يعني صباح السبت والغزوة بدأت يوم السبت وبعض المؤرخين يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة الجمعة والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة الجمعة من يوم الأحد من يوم الجمعة خرج من بيته متوجها إلى أحد لأنه استشار الصحابة رضي الله عنهم هل نخرج للمشركين أو نبقى في المدينة في بيوتنا فإذا جاءوا قاتلناهم استشار الصحابة فقال بعضهم نخرج لهم ونقاتلهم كما خرجنا لهم في بدر ونواجههم وجها لوجه وبعضهم قال نبقى في بيوتنا فإذا جاءونا قاتلناهم وكان ممن يؤيد هذا الرأي المنافقون لأن المنافقون لا يريدون المواجهة يريدون أن يبقوا في بيوتهم ويغلقون الأبواب عليهم فذلك يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ومعه 300 رجل من المنافقين و300 رجل يعني يشكل ثلث الجيش لأن النبي خرج بألف تقريبا فرجع. طيب إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد الجمعة فكيف يقول وإذ غدوت الغدوة أول النهار فنقول ليس المراد بها الغدوة الحقيقية التي هي أول النهار وإنما المراد بها يعني الخروج إلى الشيء مبادرة إذا بادر الإنسان إلى الخروج إلى الشيء يقال غدا إليه يقول خرج من بيت عائشة رضي الله عنها إلى هذا المكان ليرتب الجيش لأن يعني لابد أن يكون هناك ترتيب سابق قبل المعركة لأن المعركة بدأت في أول النهار من يوم السبت فلذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الأماكن المناسبة ووضع يعني صف الجيوش ووضع المقاعد للصحابة وركز يعني المراكز التي تساعده وأصبح ظهر يعني أصبح في جبل أحد في ظهره والارتفاع في ظهره والعدو في الأسفل إلا أنه كان هناك جبل الرماة وهو جبل صغير خشي أن يدخل الكفار من خلفه فوضع فيه عبد الله بن جبير ومعه أصحابه وقال امكثوا في هذا المكان ولا تتحركوا من هذا المكان حتى أخبركم بذلك لكنه حصل منهم ما حصل ويعني غادروا مكانهم قبل أن يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغل الكفار تلك الفرصة وجاءوا من جبل الرماة وبدأوا يضربون الصحابة حتى قتلوا يعني منهم عددا كبيرا. فهذا المقصود يعني قوله تعالى هنا يعني مقاعد للقتال والله سميع، أي سميع لأقوالكم ولحديثكم وما جرى، وعليم بما في قلوبكم وعليم بما في أحوالكم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الطائفتان هذه الطائفتين وهم بنو سلمة وبنو حارثة، وأنهم يعني خافوا وجبنوا، لأن الفشل هو الخوف والجبن، ولذلك قال الله سبحانه ذكر الفشل في سورة الأنفال، ولا تفشلوا وتذهب ريحكم، أي تخافوا تجبنوا تنهزموا. فهي خافت من الانهزام، لكن الله سبحانه وتعالى ثبتهم لأن خوفهم كان خوف جبن لا خوف نفاق، ولذلك ثبتهم ليس في مقابل المنافقين الذين لم يثبتهم الله وتركهم. قال والله وليهما، أي ناصرهما، ولذلك ثبتهما فمكثوا مع النبي ووقفوا مع النبي. طيب، بعدما يعني بدأ بالحديث عن غزوة أحد شرع في التذكير بما جرى في غزوة بدر، فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كنتم قلة جدا والنصر كان من عند الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله يعني اتقوا الله عز وجل واشكروه على نعمته، واتقوا الله عز وجل أيضا في غزوة أحد بأن لا تعصوه. طيب، قال بعدها إذ تقول، إذ هذا يعني ظرف زمان للماضي، يعني واذكر يا محمد لهم حينما قلت في بدر علي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين، ثم قال بلى إذا يعني يكفيكم وزيادة إذا صبرتم واتقيتم أن يمدكم بخمسة آلاف. طيب، في هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الملائكة الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، كم كان عددهم في بدر؟ في الأنفال قال بألف من الملائكة مردفين، بألف من الملائكة مردفين، هم قال هنا ثلاثة آلاف، ثم قال خمسة آلاف، كيف نجمع بينها؟ جمع بعض المفسرين بينها أنها يعني مراحل، فجاء الألف ثم جاءت الثلاثة ثم جاءت الخمسة. طيب، هنا سؤال أيضا آخر، هل الملائكة نزلت في غير أحد أو في أحد في غير بدر أو في بدر فقط؟ نقول الملائكة نزلت في أحد وقاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فلما حصل ما حصل ذهبت الملائكة وارتفعت. طيب، وغير ذلك نقول أيضا في أكثر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤيد الله رسوله محمدا بالملائكة، حتى في غزوة حنين قال الله عز وجل فيها وأنزل جنودا لم تروها، حتى في حنين قال وأنزل جنودا لم تروها وجعل يعني في لم تروها، فيعني نزول الملائكة حصل أكثر من مرة كما ذكره أهل التاريخ. طيب، قال هنا أول شيء مردفين، يعني ما معنى مردفين؟ ثم قال منزلين ثم قال مسومين، فنقال مردفين أي الملك كان على خيل ويردف ملكا آخر، فالخيل عليها ملكان، هذا معنى مردفين، أو أن الألف يردفهم ألف آخر وألف آخر. طيب، هذا معنى. طيب، منزلين أي أنهم ينزلون من السماء. طيب، مسومين ذكره، قال يعني معلمين، وكانت لهم علامات، حتى قال يعني قال بعض الصحابة إني رأيت رجلا كأنه الزبير بن العوام عليه عمامة خضراء، فإذا هو ملك من الملائكة، كانت عليهم العمائم وكانوا على الخيول في صورة رجال. طيب، قالوا ما جعله الله إلا بشرى، هذه مرت معنا قبل قليل. طيب، هذا كله حديث عن بدر، الآن يدخل في أحد. نعم، اقرأ. نعم، أحسن الله عليكم. ليس لك من الأمر في الآية لما كان يوم أحد لما كان يوم أحد لما كان يوم أحد من المشركين ما لما كان يوم أحد من المشركين ما كان من كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشده، فقال: كيف يخرج قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية يعلمه أن كثيرا منهم سيؤمنون، والمعنى: ليس لك من الأمر في عذابهم أو استسلاحهم شيء حتى يقع إنابتهم أو تعذيبهم، وهو قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فلما نقل أمر عن النبي عليه السلام ذكر أن جميع الأمر له، فمن شاء عذبه ومن شاء غفر له، وهو قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء، أي الذنب العظيم للموحدين، ويعذب من يشاء يريد مشركين على الذنب الصغير، والله غفور لأوليائه رحيم بهم. طيب، يعني قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، هذه نزلت ناسب بنزول، وذكرها المفسرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل من المشركين. شوف الآية هنا، كلام المؤلف هنا: كان هنا تامة، لما كان أي لما وقع، فكان بمعنى وقع، ليست كان الناقصة الناسخة، لا، لما كان يوم أحد من المشركين ما كان، أي لما وقع يوم أحد من المشركين ما وقع من كسر الرباعية وشده صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: لن يفلح قوم خضبوا وجهه نبيهم إلى آخره، ودعا على أشخاص معينين، دعا عليهم في صلاة الفجر، فأنزل الله هذه الآية، قال: يعني ليس لك من الأمر شيء، يعني لا تدعو عليهم بالهلاك، قد يؤمنون، ولذلك قال: أو يتوب عليهم، قد يتوب من يتوب، ولذلك من أشدهم أبو سفيان، وكان منهم في غزوة أحد، كان من المقاتلين، يعني من المشركين أبو سفيان وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة، كان هذا من أشد الذين وقفوا وقاتلوا من المشركين، وكلهم دخلوا في الإسلام وأسلموا وحسن إسلامهم، فلذلك الله قال: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، والأمر لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تاب الله عليهم ودخلوا في الإسلام. طيب، هذه يعني مجمل ما حصل في أحد من هذا، ثم ستأتي يعني الآيات تفصل في أحد. طيب، اقرأ بعدها: يا أيها الذين آمنوا، حتى ننتهي من الثمن. نعم، السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، الآية، وهو أنهم كانوا يزيدون على المال ويؤخرون الأجل، كلما أخر أجل إلى غيره زيد في المال زيادة، لعلكم تفلحون، أي لكي تسعدوا وتبقوا في الجنة. واتقوا النار بتحريم الربا والترك الاستحلال له، التي أعدت للكافرين دون المؤمنين. طيب، قد يسأل سائل يقول لك: طيب، الآن الحديث عن غزوة أحد، ما علاقة أكل الربا في غزوة أحد؟ يقولون: هذه من الآيات التي يصعب بيان المناسبة فيها، مثل آية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، جاءت في ثنايا الحديث عن الطلاق، فما علاقة الحديث عن الطلاق والمحافظة على الصلاة؟ فهذه الأشياء الدقيقة في يعني مثل ما يقال يعني جمل معترضة في وسط حديث عام، فهذه وقف المفسرون والمتدبرون القرآن في بيان وإظهار الأشياء التي تخفى فيبينونها، يعني مثلا عندك: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، في ثنايا الطلاق والحديث عما يجري بين الزوج وزوجته، قالوا أولا لعدة أسباب: أن من أقوى الطرق في إخماد الفتنة وإخماد القضايا والمشاكل الزوجية الصلاة، فإذا فزع الزوج وفزعت الزوجة إلى الصلاة زالت هذه المشاكل وهذا يعني الأمور التي تحصل بين الزوجين، فهذا أمر. والأمر الثاني أن قضايا الزوجية والمشاكل الزوجية قد تلهي الإنسان عن أمور قد تكون من أهم الأمور، وهي الصلاة، فتجده يعني يتفوته الصلاة وتفوته الجماعة، فذكرهم الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلاة، يعني عدة أسباب ذكروها. طيب هنا ما الحكمة من ذكر تحريم الربا؟ قالوا إن هناك من كان يتعامل بالربا قبل تحريمه، لأن تحريم الربا جاء في آخر يعني الإسلام في آخر الدعوة وفي آخر نزول القرآن، لأن آيات الربا هي من أواخر ما نزل. فقيل والله أعلم، ذكر بعض المفسرين أن الحكمة من ذكر آيات الربا أن أناسا من الصحابة الذين قتلوا في أحد كانوا يتعاملون بالربا، ف يعني لما جاء تحريم الربا قالوا يعني ما حال هؤلاء الذين ماتوا وهم يتعاملون بالربا، مثل ما قالوا حال من الذين يأكلون يشربون الخمر وماتوا في أحد، فما مصيرهم؟ فهؤلاء كلهم يعني لم يأتهم الحكم بالتحريم، فلذلك لا يؤاخذون عليه. ولذلك الله شد في هذا الأمر في تحريم الربا، قال سبحانه وتعالى لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة إلى آخر الآيات. هذا يعني ذكره بعض المفسرين في هذا الوجه، والله أعلم، والله أعلم في الحكمة من ذلك. هذا أمر. الأمر الثاني، لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل هذا له مفهوم؟ طيب إذا أكلوا من غير المضاعفة نقول كله محرم، وإنما هذا خرج مخرج الغالب، أن الغالب أن أصحاب الربا يضاعفون ويضاعفون ويضاعفون على هذا المسكين الضعيف، وإنما هذا خرج مخرج الغالب. طيب لعلنا نقف عند بداية الثمن، وهو قول تعالى وسارعوا إلى مغفرة، وهي الآية 33 بعد 100، وإن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك. جزاك الله خير شيخ. طيب نبدأ بالكتاب الأخير، وهو الإتقان في الإتقان في